الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه ولعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وحبيبنا وطب قلوبنا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ثم أما بعد، حي الله هذه الوجوه الطيبة النضرة وبيضها يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، والله أسأل أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفنا وأن يملأ قلوبنا بالحب والصفاء والمودة والإخاء، إن ربي على كل شيء قدير. أحبتي في الله، مرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من برنامجكم عقد احتراف. يروى في عهد سلفنا الصالح أحد الصالحين كانت ثروته ما هي إلا زوجة وبعض من أولاده وخيمة وناقة. في يوم من الأيام فرت تلك الناقة وهربت وشردت تلك الناقة. خرج هذا الرجل عاوز يبحث عن الناقة. خلي بالك الناقة دي هي كل حاجة، يعني لحم، وهي يعتبر تجارته عليها، تجارته وكل حياته متوقفة عليه. فانطلق الرجل يبحث عن الناقة، فلما انصرف من بيته ومن خيمته يعود بعد أيام ولم يجد الناقة، فإذ به يجد ريحا شديدة قد اقتلعت الخيمة من أصولها، وإذ بأولاده جميعا ماتوا وزوجته ماتت. تخيل كده، لما واحد يفقد الدنيا كلها في لحظة، لما واحد يفقد زوجته في لحظة، يفقد أولاده في لحظة، يفقد تجارته في لحظة، يفقد أمواله في لحظة، يأخذ أولاده وزوجته ويقوم بدفنهم، ثم يجد ناقته فينطلق نحوها مسرعا، فتفر الناقة إلى أن أوقعته الناقة فوقع على وجهه ففقأت عينيه وفقد نعمة البصر. الرجل فقد زوجته، فقد دنيته، فقد حياته، فقد أمواله، فقد تجارته، فقد عينيه، فقد بصره، كل شيء في لحظة. فلما ذهبوا به إلى الخليفة رق لحاله الخليفة وقال له: كيف تجد قلبك الآن؟ كيف حال قلبك الآن؟ فقال الرجل: والله لا أجد في قلبي إلا الرضا عن الله عز وجل، والله لا أجد في قلبي إلا الرضا عن الله عز وجل. كلنا بنبتلى، كلنا بنبتلى بهموم وغموم وكروب، ولكن مين مننا المحترف؟ مين مننا المحترف اللي بيقدر يتعامل مع الهم أو الغم أو المصيبة بكل حنكة وبكل ذكاء وبكل دهاء وبكل صبر وبكل طمأنينة وبكل يقين وبكل ثقة وبكل رضا عن الله سبحانه وتعالى؟ ارفع هذا الشعار، ارفع هذا الشعار وقل: سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وسأصبر حتى يقول الصبر إني صبرت على شيء أمر من الصبر. يا أخي، دشوكة الله عز وجل يكفر بها خطاياك، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله بها خطاياه. شوف الأنبياء، شوف سيد الصابرين صلى الله عليه وسلم، شوف سيدنا أيوب عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. سيدنا أيوب ابتلي 18 سنة، زوجته، في زوجته، أمواله وتجارته، كل شيء، فقد كل شيء، لم يتبقى معه إلا زوجته وأولاده، إلا يتبقى زوجته إلا رجلين كان من خواص أهله وزوجته، كان هذان الرجلان يغدوان عليه ويروحان. فقال أحدهما للآخر: لقد أذنب أيوب ذنبا عظيما. ده اللي بيحصل لأيوب، ده ما يحصلش لأي حد. 18 سنة في البلاء، 18 سنة في الهم والغم والكرب. هنا خشي نبي الله أيوب على نفسه الفتنة، فدعا ربه وقال: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر، مسني الضر، لم يقل هدني، لم يقل أهلكني، لم يقل ذبحني، لم يقل قتلني، ما قالش يا رب اشمعنى أنا، ما العباد كتير، ما تبتلي العباد كلهم جاي علي أنا، ولكن تعامل مع ربه سبحانه وتعالى بكل أدب بكل رفق، وهو يعلم قدر وعظمة الملك سبحانه وتعالى: أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. أخي الحبيب، لتكن محترفا في التعامل مع الهموم، لتكن محترفا في الصبر على البلاء. اسمع أخي الحبيب، اعلم بأن الصبر ينقسم إلى ثلاثة أقسام، والصبر الذي أتحدث عنه الآن هو نوع من الأنواع الثلاثة: صبر على المقدور، على ما قدره الله سبحانه وتعالى، وهناك نوعان آخران: صبر على المأمور، أي صبر على الطاعة، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، وصبر عن المحظور، أي صبر عن المعصية، وصبر على المقدور، أي صبر على البلاء والهموم والغموم، على ما قدره الله سبحانه وتعالى. اصبر مهما كانت همومك، مهما كانت غمومك. تذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه. وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء أشد ناس بلاء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كانت في دينه صلابة اشتد بلاؤه، وإن كانت في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على الأرض وما عليه خطيئة. إذا ما مسك الدهر وناخ ببابك الدهر، إذا ما مسك الضر وناخ ببابك الدهر، وعيشك كله نكد وطعم حياتك المر، وبين عيونك ازدحمت ذنوب ما لها الحصر، تعال لمن له الأمر وقل يا ربي مضطر، ومن دنيا الورى ربي إليك ألوذ وأفر، فعندك ما أؤمله ومنك الجود والبر، ذنوبي لو تكن زبدا فرحمتكم هي البحر. إذا قل مالك وإذا فقدت أبناءك وزوجتك وتجارتك، فاصبر صبرا جميلا. إذا فقدت عينيك، إذا فقدت بصرك، إذا فقدت عضوا من أعضاء جسدك، فاصبر صبرا جميلا. إذا تكالب عليك الأعداء وتكالب عليك البغضاء، فاصبر صبرا جميلا. يا صاحب الهم، إن الهم منفرج، أبشر بخير فإن الفارج الله. اليأس يقطع أحيانا بصاحبه، لا تيأسن فإن الكافي الله. والله ما لك غير الله من أحد، فحسبك الله في كل لك الله، حسبك الله في كل لك الله. أقول لك أهم شيء يعينك على الاحتراف في التعامل مع الهموم والمصائب والغموم والكروب، أهم شيء يعينك على التعامل باحتراف مع الصبر، أن تحمد الله سبحانه وتعالى على أن المصيبة في الدنيا وليست في الدين. خلي بالك، المصيبة في الدين أعظم، أما المصيبة في الدنيا تهون مصائب الدنيا. قل إن لله وإن إليه راجعون، قل اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. سيدة أم سلمة لما فقدت زوجها، لما مات زوجها، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي اللهم اخلفني في مصيبتي، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. فقالت: فرزقها الله عز وجل بما هو خير من أبي سلمة، فتزوجت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. اصبر وكل سأصبر حتى يعجز الصبر عن صبري، وسأصبر حتى يقول الصبر: إني صبرت على شيء أمر من الصبر. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير. أحبكم في الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة.